مرحبا، أنا أريجين نابلسي، سأقرأ لكم قصة لوجين والحاجة أم بدر من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. لوجين والحاجة أم بدر. بعدما تفقدت الحاجة أم بدر آذنة المدرسة، غرف الصف والساحات، واطمأنت على سلامة الجميع، وتأكدت من نظافة كل الأماكن، خرجت عائدة إلى منزلها، فتفاجأت بطالبة تقف أمام باب المدرسة تبكي، فأسرعت إليها وسألتها: ما بك يا صغيرتي؟ ولم أنت واقفة هنا؟ أجابتها: أنا أنتظر أمي، فهي تأتي كل يوم وتأخذني من المدرسة، لكنها اليوم تأخرت كثيرا. سألتها أم بدر: ما اسمك يا صغيرتي؟ أجابتها: أنا اسمي لوجين. فردت عليها أم بدر: كم هو اسم جميل، في أي صف أنت يا لوجين؟ أجابت لوجين: أنا في الصف الثاني. فسألتها أم بدر: إن أخذتك أنا إلى البيت، هل تستطيعين أن تدليني على طريق بيتك؟ أجابتها لوجين وهي تبكي: لا، لا أستطيع، فبيتي بعيد ولا أحفظ الطريق. فاحتضنتها أم بدر بكل حنان وقالت: لا تخافي يا صغيرتي، سأبقى معك إلى أن تصل أمك. والآن أخبريني، هل يوجد في صفك طالب اسمه سعد؟ أجابت لوجين باستغراب: نعم، ولكن كيف عرفتي؟ فقالت أم بدر: إنه ابن الصغير. حينها هدأت لوجين وشعرت بالاطمئنان، ثم قالت: حقاً؟ إنه طيب وذكي جداً. قالت أم بدر: ما رأيك يا لوجين أن تذهبي معي إلى بيتي وتتناولي الغداء مع أولادي؟ إن بيتي هنا. قالت لوجين باستغراب: هل تسكنين في المدرسة؟ ضحكت أم بدر وقالت: لا أسكن في المدرسة، لكن بيتي بجانب المدرسة. قالت لوجين: ولكن قد تغضب أمي لو ذهبت معك. قالت أم بدر: أحسنت يا لوجين، يجب أن نستأذن أهلنا قبل الذهاب إلى أي مكان. حسنا، هل تحفظين رقم هاتف والدتك؟ قالت لوجين: نعم أحفظه. ثم أملت لوجين الرقم على أم بدر، واتصلت أم بدر بالرقم، وعندما أجابت الأم فرحت جدا باتصالها، وأخبرتها أنها عالقة في أزمة المرور بسبب حادث سير، وقد حاولت الاتصال بالمدرسة لكن لم يجبها أحد. فحيتها أم بدر وأخبرتها بأنها ستأخذ لوجين معها إلى بيتها إلى أن تأتي لأخذها. شكرت أم لوجين الحاجة أم بدر على اهتمامها وحرصها. مسموع صوت المعرفة.